بالعيد فز قلبي يرسل تهاني الليلة القلب قدوم قامان حبيت أبارك لك بزين المعاني كل عام وانت بخير والفا السلامة يا عيد يا غلا بعيد زار المكاني عيد على أهل الشام مسرح صراعان عيد على الأطفال له طعم ثاني يلعبهم بالعيد عزف الرصاصات ألعبهم بالعيد عزف الرصاصة بالعيد فز قلبي يرسل تهاني الليلة القلب قدوم قامان حبيت أبارك لك بزين المعاني كل عام وانت بخير والفا السلامة يا من يبشر بالصبي الإيراني يشفي به صدور عليلة حزينة ضحى وعسى ربي يزيل زماني اللي به انواع الفتن والرزيات اللي به انواع الفتن تقبل الله بالكباش السماني بشار وعوانه ومعون نصر لات أحفاد من بيع يهود وخاني واسأل تواريخ العصور القديمة واسأل تواريخ العصور القديمة بالعيد فز قلبي يرسل تهاني الليلة القلب قدوم قامان حبيت أبارك لك بزين المعاني كل عام وانت خير والفا السلامة يالله عساهم للخزي والهواني ضرب ما بين اسطور والحور وهامات قولوا لهم حنا طوال اليماني وافعالنا عند المعادي كليفة وافعالنا عند المعادي كليفة شعب على مبدا الفدا والدفاني إيمانهم بالحرب تصنع بطولات يلا تحقق له جميع الأماني. شعب يقول الموت ولا الملاذات، شعب يقول الموت ولا الملاذات. بالعيد فز القلب يرسل تهاني تبارك لك بزين المعاني. كل عام وانت بخير والفاسلامات.